دلوقتي تقدر تراجع الحلقات بتاعتنا في تطبيق أخضر بعد ما تحمله على جوجل بلاي أو الأب ستور، هتلاقيهم في قسم أفكار الكتب أول لما تفتح التطبيق. العدوانية طبيعة بشرية، خلينا نشوف من فين بتيجي. إحنا كبشر حاسين إن وضعنا في الحياة مش آمن، ممكن نفقد وظيفتنا وحياتنا في أي لحظة لأسباب خارجة عن إرادتنا، مش بنقدر نتنبأ بالأشخاص المحيطين بينا ولا بنقدر نتوقع تصرفاتهم بنسبة 100%. عندنا رغبات فطرية للحب والإثارة والتحفيز، والرغبات ديت بيكون الناس طرف فيها ومش في كل الأوقات بنقدر نحققها. الحاجات دي كلها بتخلينا نحس دايما بالعجز، مشاعر العجز دي بتخلينا يبقى نفسنا في السلطة، السلطة هي اللي هتخلينا نتحكم أكتر في الظروف، فبالتالي هتخفف شعورنا بالعجز. هنقدر ناخد السلطة ديت بإننا نطور مهاراتنا، نطور مهارات في مجال العمل مثلا، ده هيساعدنا نأمن وضعنا الوظيفي، ونطور مهارات اجتماعية دي هتساعدنا نتعامل مع الناس ونرضيهم ونكسبهم في صفنا وهكذا. مشكلة تطوير المهارات انها محتاجة صبر، مهارات مجال العمل مثلا بتاخد وقت، والصبر ده بيحط نوع من انواع الحدود، في لحظة معينة بنلاقي صعوبة في قبول الحدود دي، مش بنقدر نتقدم في حياتنا المهنية بالسرعة اللي عايزينها، مش بنقدر نخلي الناس تحبنا بالشكل اللي عايزينه، فده بيخلينا نحس بالإحباط. بدافع الإحباط بتلاقي نفسك ممكن بقيت أكتر حزماً، ممكن تلاقي نفسك عملت شيء متطرف لزميل مثلاً في العمل، مشيت في طريق مشكوك فيه بس سهل وسريع، بقيت انتقامي بشكل غريب وهاجمت حد، أو بمعنى تاني بقيت عدواني. العدوانية طبيعة بشرية موجودة عندك وعند الناس، عشان كده المفروض تفهمها في نفسك، بالتالي هتقدر تروضها وتخليها تحت السيطرة وتوجه الطاقة نحو تطوير المهارات وإنك تكون أكتر صبراً. كمان المفروض تفهمها في الناس عشان تعرف تتعامل معاهم بشكل مناسب. العدوانية المباشرة دي واضحة، مش مستاهلة نتكلم عنها. خلونا نتكلم عن العدوانية الغير مباشرة. في 5 استراتيجيات بيستخدمها المعتدين المش مباشرين. أول حاجة إظهار التفوق بشكل غير مباشر. بنلاقي اللي بيقوم بيه بيتأخر بشكل مستمر، بينسى الاجتماعات والمواعيد النهائية مثلاً، ودايماً عنده أعذار جاهزة للتأخير. لو واجهتهم هيقلبوا المعادلة عليك ويطلعوك أنت الغلطان بأعذارهم دي. التأخير ده قرار سلبي يبعتوها، مش شرط ليك لكن لنفسهم. هم متفوقين بطريقة ما، هو لما بيتأخروا هم كده بيحطوك في موضع أدنى، أنت قاعد هوت مستنيهم، ده يعتبر شكل من أشكال التحكم. في كمان اللي عدوانه بيكون باستغلال التعاطف. الشخص ده بيكون دايما ضحية عداء أشخاص ما عملهمش حاجة، أو ضحية ظروف مش عادلة، فأنت بتحس بالتعاطف معاه، وبمجرد ما يحس بتعاطفك ده هيطلب منك الرعاية والاهتمام. دي السيطرة اللي هم بيسعوا ليها، بيسيطروا عليك عن طريق الاهتمام، هم عايزين اهتمام بس. جرب كده تنصحهم أو تلومهم أما يغلطوا، هتلاقيهم بيبتزوك ويقولولك إنك بقيت واحد من اللي ظلمنهم. لو أنت وقعت في قبضتهم فغالبا أنت عندك شعور كبير بالذنب. الطريقة الوحيدة للهروب منهم إنك تحس بالغضب من الوقت والطاقة اللي هدرتها في محاولة مساعدتهم، ده هيتغلب شوية على إحساسك بالذنب، وما تحسش بالسوء تجاه إنك ما عدتش هتساعدهم، ما تقلقش هم هيلاقوا هدف تاني غيرك بسهولة. وفي كمان اللي عدوانيته بتكون باستخدام التبعية، هو بيهتم بيك بشكل غير عادي، كلامه مساند ليك جدا وبيحاول يساعدك في أي حاجة يحس إنك محتاج المساعدة فيها، لحد ما تبقى معتمد على اللي بيقدمه لك بالكامل. هنا بقى تلاقيهم فجأة بقوا باردين معاك كده بدون سبب، تحاول تفهم ايه اللي حصل مش عارف، وتبدأ بقى تفكر يمكن انت عملت حاجة زعلتهم، فتبدأ تحاول تراضيهم بأكتر من شكل، وبدون ما تاخد بالك بتلاقي نفسك الموضوع انعكس، التعاطف والقلق اتحول من عندهم ليك، وهي دي طريقتهم في السيطرة والسلطة عليك. وفي كمان اللي عدوانيته بتكون عبارة عن تلميحات، يقولك مثلا تعليقات ما تبقاش عارف هل هو بيمدحك ولا بيهينك. مثلا ممكن يقولك انت عملت شيء كويس بالنسبة لحد من خلفيتك، هنا الكلام ليه اكتر من معنى، بحيث لو كلمته او رديت عليه هيقولك انا كنت بقصد حاجة تانية، او يقولك انت صدقت انا كنت بهزر، دي طريقته في العدوانية. اخيرا العدوانية اللي قايمة على تحويل اللوم، انت مثلا حاسس بالغضب او الانزعاج من حاجة هم عملوها، فلما تواجههم هيردوا عليك بانهم يستحضروا اللي قلته او عملته في الماضي ليهم وكان غلط، أو يقولوا حاجة في ردهم تجاه اللي قلته يخليك تغضب، ولما تغضب هنا يبقى من حقهم إنهم يتهموك إن أنت العدواني وهم الطرف الطيب، وبدل ما هم اللي يحسوا بالذنب تجاه اللي عملوه بينتهي بيك الأمر إن أنت اللي حاسس بالذنب، دا تحويل اللوم دي طريقتهم في العدوانية، وهما بيكتسبوا بيها القوة عن طريق انهم بيتلاعبوا بيك وبعواطفك. نيجي بقى للقانون التاني، قانون الموت. لو انت خلاص مسافر من المكان اللي انت فيه لمدة 10 سنين، هتلاحظ انك قبل ما تودع حياتك القديمة بتبدأ تشوف الاشياء والاشخاص بشكل مختلف. انت قبل كده كنت بتبص لهم بطريقة مسلم بيها، دلوقتي هتاخد بالك من التفاصيل الصغيرة وتبدأ تهتم وتتفاعل مع اللي حواليك بشكل مختلف. الشعور انك ما عدتش هتشوفهم خلاص خلى نظرك اكتر وعي باهميتهم واكتر عاطفية معاهم، بقيت منتبه اكتر. تخيل انك بقيت طول عمرك كده منتبه وعايش حياتك بشكل واعي اكتر، تقدر توصل نفسك للمرحلة دي بانك تتخيل الموت كل لحظة. احنا بنتعامل مع الحياة بشكل سيء لاننا بننكر الموت، مش بنفكر ابدا في موتنا وان هو ممكن يحصل كمان دقيقة. من خلال الاتصال بحقيقة الموت احنا هنتواصل بشكل اعمق مع الحياة. احنا بنعيش حياتنا مشتتين، لكن اما نقرب من الموت مثلا لسالنا يوم ونموت، فجأة جسمنا وانتباهنا كله هيحس بالتهديد، فيبدأ يشوف ايه المهم. مستوى التركيز هيعلى وهنلاحظ تفاصيل ما كناش مهتمين بيها قبل كده، هنكتشف اننا بقينا نشوف الدنيا بشكل جديد. احنا نقدر نفضل محافظين على المستوى ده من التركيز ونخليه دايما مفعل لو بدأنا نتأمل في موتنا، وخلينا الفكرة دي متجسدة اكتر قدامنا، نفعل خيالنا نستخدمه على طول في تصور موتنا. تخيل انك بتشوف العالم للمرة الاخيرة، ساعتها هتظهر التفاصيل حواليك بشكل مختلف. احنا في بيننا وبين الوقت علاقة، اما ما نفعلش الوعي بالموت هتبقى العلاقة دي في فوضى جدا. لو عندنا هدف عايزين نحققه هيبقى في صعوبة في الالتزام بطاقة كبيرة لتحقيقه، هبقى عميله بكرة، هيتم اغراءنا وتشتتنا في مليون حاجة. لكن اما تبقى مفعل الوعي بالموت على طول هيبقى اكنك اتحطلك موعد نهائي، هتعرف تركز اكتر، واللي المفروض تنجزه في شهور هتنجزه في ايام. كمان بالوعي المستمر هتقدر تشوف ايه المهم فعلا، وتشوف المشاكل اللي بتحصل لك في حجمها الطبيعي، بالتالي هتبقى مستقرة اكتر في التعامل معاها مهما كانت صعبة. اخر قانون هو الجانب المظلم. انت كطفل بيبقى عندك مجموعة من الصفات، منها المقبول اجتماعيا ومنها اللي مش مقبول، فواحدة واحدة علشان المجتمع ما يرفضكش بتبدأ تخبي الصفات اللي مش مقبولة، وبتبقى شخصيتك ما فيهاش حاجات زي مثلا رغباتك السرية في إزاء الآخرين، شكوكك حوالين نفسك وحوالين الناس، جوعك للمزيد من الاهتمام والقوة، أوهام الانتقام. ده جانبك المظلم اللي أنا وإنت مخبيينه، واسمه في علم النفس الظل. الظل موجود عند كل الناس وبيكون عميق، محدش في الطبيعي بيكون واعي بيه ولا شايفه في نفسه، بس بيطلع في النوبات العاطفية وأوقات الانفعال الشديد زي لحظات التوتر والإجهاد. ساعات بتشوفه مثلا في شخصيات الآخرين وتتفاجأ إنهم تصرفوا على غير طبيعتهم بشكل مؤذي في لحظات اتضايقوا فيها من حاجة عملتها مثلا. في 3 أمثلة منتشرة للقانون ده، بس الأول خلينا نتكلم عن طريقة عامة لكشف الظل في الآخرين. أسهل طريقة لكشف الظل هي السلوك المتناقض. في بعض الناس بيكون عندهم سمات حاسمة للغاية بشكل مبالغ فيه، غالبا بيبقى ظلهم واقع على الناحية التانية عكس الصفة الظاهرة. اللي بيبالغ مثلا في الرجولة الشديدة بيبقى في ظله مستخبي الخضوع، اللي بيبالغ في اللطف الشديد بيبقى في ظله مستخبي العدوان، وهكذا. المهم تعالوا نشوف الشخصيات بتاعتنا. أول واحد فيهم المختال. المختال ده متفوق ومختلف، أما تسمع له بتحس إن حياته مثيرة جدا، هو عنده معرفة كبيرة، هتلاقي عنده معلومات كتير عن الفن والسينما والطعام وغيرهم، وبيركز على إظهار المعلومات دي، ده اللي بيبينه. بس بعد شوية لو عرفته على حقيقته هتكتشف إن هو كذاب، وإن كل ده وش هو بيعرف يمثله. إحنا كلنا عندنا جوانب كتير متواضعة في حياتنا اللي معظمنا بيقضيها في مهام مملة ورتيبة. المختال مش آمن تجاه الجوانب المتواضعة دي، فبيحاول يصرف النظر عنها بالخداع والمظاهر ومعرفة معلومات سطحية عن حاجات مثيرة، بيحيط نفسه بالمعرفة الاستثنائية ديت فبيبان ان هو مختلف. بصورة عامة خليك حذر من اللي بيحاول يظهر اختلافه. المختلفين بس بشكل أصلي مش تقليد، مش بيقدموا عرض رائع عن اختلافهم، على الأغلب بيحسوا بالحرج من انهم مختلفين وبيحاولوا يبانوا أكتر تواضع. تاني واحد هو القديس، وده نموذج للخير والنقاء، هو فوق الفساد وعنده رحمة ملهاش نهاية ومضحي جدا. القداسة دي اتطورت في وقت مبكر كوسيلة منهم لإخفاء جوحهم القوي للسلطة، هما في الحقيقة مجذوبين سرا لكل اللي بينادوا بعكسه. عشان تميز بين القديس الحقيقي والمزيف تجاهل الكلام والهالة اللي حواليهم، وبص على أفعالهم وتفاصيل حياتهم ومقدار الثروة والقوة اللي جمعوها، هي دي اللي بتوضح. في كمان الشخصية الساحرة، الرجل ده لطيف جدا وممتع ومتفائل ومستعد دايما للمساعدة، بيدخل حياتك بسرعة بس بعد وقت ممكن يطولك منه أعمال تخريب وخيانة. ممكن تسمع منه تعليق نقدي بدون أي مبرر، أو تسمع من الأصدقاء إن هو بيتكلم عليك من ورا ظهرك مثلا. الشخصية دي تعرفت في وقت مبكر إن الميول العدوانية اللي عندهم هتخلي الحياة صعبة، فعرفوا يمثلوا الوجهة المعاكسة منها، اللطف المبالغ فيه. بالطريقة دي هم قادرين يكسبوا القوة الاجتماعية. خلي بالك من الأشخاص اللطفاء جدا، اللطف الشديد ده مش شيء طبيعي، وخصوصا لما يكون لطيف معاك جدا وتلاقيه بينغمس في سلوك عدواني تجاه حد تاني، يقول تعليقات سلبية عنه مثلا. لو انغمسوا في القيل والقال تجاه شخص ما، فتأكد ان اللطف اللي انت شايفه ده مش حقيقي، وانت هتكون هدفا لجانبهم المظلم يوما ما. وبس كده، سلام.